Book 2 81 81 81 Vergangenheit 1 الماضي 1 الماضي 1 Schreiben يكتب يكتب. Er schrieb einen Brief. هو كتب خطابا. هو كتب خطابا. Und sie schrieb eine Karte. وكتبت هي بطاقة. وكتبت هي بطاقة. Lesen. يقرأ. يقرأ. Er las eine Illustrierte. هو قرأ مجلة مصورة. هو قرأ مجلة مصورة. Und sie las ein Buch. وقرأت هي كتابا. وقرأت هي كتابا. Nehmen. يأخذ. يأخذ. Er nahm eine Zigarette. هو أخذ سيجارة. هو أخذ سيجارة. Sie nahm ein Stück Schokolade. هي أخذت قطعة شوكولاتة. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Er war untreu, aber sie war treu. هو ما كان وفيا. ولكن هي كانت وفية. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. Er war faul, aber sie war fleißig. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Er war arm. Aber sie war reich. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Er hatte kein Geld, sondern Schulden. هو ما كان لديه مال بل ديون. هو ما كان لديه مال بل ديون. Er hatte kein Glück, sondern Pech. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود.